ضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله صلاة الجنازة إياكم غير إن شاء الله. ميسا بنت محمد. صلاة الله. إياكم غير ميسا بنت محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم استعن خيرها وعزم نزلها اللهم علم أهلها أهلها الصبر يا رب العالمين اللهم أهلها الصبر يا رب العالمين اللهم صل على حينا وميتنا وقائمنا وحاضرنا وانسانا وذكرنا وكبيرنا وصغيرنا اللهم احيت منا فاحي على الاسلام وانزلت منا فتوفى على كامل الايمان اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر سر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين